بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مجددا مع مدارستنا للسيرة العطرة والأيام النضرة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومع كتابنا كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكنا بالأمس قد أخذنا بحمد الله واقعة الرجيع أو بعث الرجيع، وذكرنا ما حصل منه، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة الكرام فقتلوا في تلك السرية بالغدر. ثم في هذا اليوم بحول الله وقوته، وكما شاهدتم في العنوان، فإن عنوان درسنا ومحاضرتنا لهذا اليوم عن بعث معونة، بعث بئر معونة، وكذلك غزوة بني النضير، وأيضا وهذا البعث يعرف أيضا بفاجعة بئر معونة، لما حصل فيه أيضا من الغدر والخيانة من بعض أهل نجد، حيث كادوا للمسلمين. وسنشرع بحول الله وقوته في القراءة ثم الشرح كالمعتاد. طبعا وصلنا إلى صفحة 155 لمن كان معه نسخة مثل النسخة التي بين يدي. طيب، نبدأ على بركة الله في بعث بئر معونة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل بعث بئر معونة. وفي صفر هذا بعث إلى بئر معونة أيضا، وذلك أو بعث نعم بعث إلى بئر معونة أيضا، وذلك أن أبا براء عامر ابن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا جار لهم. طيب، لعلنا نأخذ جزئية جزئية ونشرحها. طيب، نبدأ على بركة الله. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى ونحن طبعا لازلنا في أحداث السنة الرابعة من الهجرة، فهنا ذكر قال: وفي صفر، أي في شهر صفر هذا، يقصد بهذا أي في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثا إلى بئر معونة. بئر معونة في الوقت الحالي يقع ما بين منطقة الإحناكية ومنطقة مهد الذهب، جهات بنو سليم، وفي حرة بنو سليم هناك. طبعا العلماء أشاروا لهذا الموقع وذكروا أنه يبعد عن المدينة المنورة أربعة مراحل. هذا تجدونه كثيرا في كتب أهل السير وتحديد المواقع، يذكرون أن المنطقة المعينة تبعد عن المدينة المنورة، أو تبعد عن المنطقة الفلانية، تبعد مثلا بمرحلة أو مرحلتين أو ثلاثة. فهنا ذكر العلماء، طبعا لم يذكرون ابن كثير المسافات، ذكر بعض العلماء أن هذه المنطقة، منطقة بئر معونة، تبعد عن المدينة المنورة مسافة أربع مراحل. بالنسبة للمرحلة الواحدة تقريبا تقع في 40 كيلومتر تقريبا. المرحلة الواحدة يعني تساوي في وقتنا الحالي في الكيلومتر تساوي 40 كيلومتر. فإذا تبعد هذه المنطقة عن تبعد المدينة المنورة عن موقع بعث الرجيع أو عن بئر الرجيع بئر عفوا معونة يبعد عنه مسافة 160 كيلومتر تقريبا. طبعا البعث كان موجها إلى بنو سليم طيب ثم ذكر هنا وذلك أن أبا براء عامر ابن مالك المدعو أي الملقب ملاعب الأسنة طبعا هذا مشهور هذا وكان يعني من الفرسان الشجعان فلذلك لقب بملاعب الأسنة. ملاعب الأسنة يعني ملاعب الرماح. يقال أنه كان معروفا بشجاعته وكان يقدم في الحروب ولا يهاب أبدا فلذلك لقب بهذا اللقب. قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام. يعني لما وصل هذا ملاعب الأسنة إلى المدينة المنورة دعاه عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام. لكنه هنا ذكر قال فلم يسلم ولم يبعد يعني لم يعني يوافق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني ينكر عليه هذا الأمر. يعني مثل وقف في المنتصف مثل وقف في الحياد. ما الدليل على ذلك أنه يعني وقف موقف المنتصف يعني هذا يعني أنه لم يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفضها؟ بدليل أنه قال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم يعني هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث معي رجالا أو يعني ابعث رجالا يذهبون إلى جهاتنا واجعلهم يدعون الناس هناك فلعله يسلم أحد على أيديهم. يعني هذا يقول أنه ابعث لنا ناسا يعلم الناس هناك الإسلام فلعل أحدا يجيبوهم. فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني أخاف عليهم أهل نجد فقال أبو براء أنا جار لهم. طبعا هذه الكلمة كلمة الجوار أو جار هذه كانت معروفة يعني من أيام الجاهلية ثم أيام بداية الإسلام. عندما يدخل الإنسان في جوار أحد فإن هذه الكلمة يعني تعني الكثير عند العرب. الآن يعني مثل يقال يعني بعض المصطلحات يعني هنا في الجزيرة العربية يقول في وجهي. هذه الكلمة يعني تقال يعني دارجة يقول في وجهي يعني أنه يعني محمي من قبله. فهذه أيضا يعني مثلها كما ذكرت لكم كلمة الجوار لها بعد ولها وزن عند العرب قديما إلا إذا أخفرت ذمة وجوار هذا الرجل. فلذلك يعني لا يكون له حق في الدفاع عن هذا الرجل. قال بعدها فبعث صلى الله عليه وسلم فيما قاله ابن إسحاق 40 رجلا هذا القول الأول 40 رجلا إلى جهات بنو سليم من الصحابة الكرام. أما القول الصحيح كما جاء في الصحيحين فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا وكما ذكرنا قال وهذا هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ولقبه المعنق ليموت رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا المنذر بن عمرو ذكرناه سابقا. أين ذكرناه؟ أنا أريد الآن أن تشاركوني يعني أنا ممكن أسألكم وأريد أن تتذكروا هذا الرجل. وأيضا ذكرنا معنى المعنق ليموت ذكرناه سابقا في غزوة أحد ذكرناه مررنا به. أنا سأشرح اللفظة هذه المعنق ليموت ذكرناها من قبل قلنا أنه كان حريصا على الشهادة. المعنق يعني المسرع أو الحريص على الشهادة. أما ما كان عمله في أحد أنا أنتظر الإجابة لعلي أنا أقرأ. من كان معنا في الأيام السابقة سيعرف ما كان يعني موقعه في أحد، سيعرف إذا كان معنا. طيب لا ليس الرماح. طيب الآن أقرأ ولعلي أشاهد بعد قليل التعليقات. طيب ثم قال هنا: وكانوا من فضلاء المسلمين وساداتهم وقرائهم، وكانوا من فضلاء المسلمين وساداتهم وقرائهم، فنهضوا. يعني هذا البعث كان يشتمل على فضلاء الصحابة من المسلمين وسادتهم وقرائهم، فنهضوا يعني قاموا، فنزلوا بئر معونة. وذكرنا لكم من نزل، ذكرنا لكم أين يقع بئر معونة. الآن تكتبون لا خبيب ليس له علاقة، نحن الآن نذكر أن المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة لقبه المعنق ليموت. ذكرنا ماذا كان موقعه في أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه منصب في أحد. ما هو هذا المنصب؟ أنا هذا ما أريده. هو كان أحد المشاركين في غزوة أحد وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منصبا، وهنا أعطاه أمارة هذا البعث. طيب كما ذكرنا لكم: فنهضوا فنزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، وهي أرض بني عامر وحرة بني سليم. قال بعدها: ثم بعثوا منها حرام ابن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر ابن الطفيل فلم ينظر فيه. قبل ذلك بالنسبة للسرية كما ذكرنا لكم، جاءنا في الصحيح أو في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه كان يعني يذكر هذه السرية، قال: كنا نسميهم، أي هذه السرية أو هذا البعث، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، وكانوا ينفقون على أنفسهم وعلى أهل الصفة. فلعل هذا بعض فضائل هؤلاء الصحابة الكرام الذين ذهبوا إلى موقعة بئر معونة وضحوا بأرواحهم من أجل إعلاء كلمة الإسلام. ثم بعد ذلك هنا كما ذكرنا لكم بعثوا، لما وصلوا إلى حرة أو إلى موقع بئر معونة، بعثوا منها أي من موقع البئر حرام ابن ملحان. هذا هو خال الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: بعثوه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر ابن الطفيل، وهو أحد أقرباء أبا براء، عامر ابن مالك اللي هو اللي مدعو بملاعب الأسنة. بعث ملحان هذا ليوصل، أو حرام ابن ملحان بعثوه ليوصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر ابن الطفيل فلم ينظر فيه. عامر ابن الطفيل لم ينظر في هذا الكتاب، وأمر به أي بحرام، أمر به فقتله رجل ضربه بحربة، وأمر به فقتله رجل ضربه بحربة، هكذا موجود عندي بالنسخة. طبعا جاء في بعض الآثار أن رجلا جاءه من الخلف وطعنه وهو جبار ابن سلمى، وحصل قصة لعلي أذكرها. لكن قبل ذلك كان عامر هذا عدو الله عامر ابن الطفيل كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الإسلام رد عليه بعرض آخر. عامر طبعا رفض الإسلام، لكن عرض عليه ثلاث خصال، وكان هذا الرجل متغطرسا متكبرا. ما هي هذه الثلاث خصال؟ أنا لخصتها يعني كلمات بسيطة، إذا أردتم أن تسجلوها فسجلوها. عرض عليه ثلاث خصال، وهذه الثلاث خصال تدل على كبره وتعاليه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان متغطرسا متكبرا. عرض عليه أولا أن يدخل في دينه، يعني أن عامر بن الطفيل يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم لكن يشاركه في زعامة الناس، يشاركه في زعامة الناس. طبعا قسم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون لك أهل السهل ويكون لي أهل الوبر، يكون لك أهل السهل اللي هم الحاضرة ويكون لي أهل الوبر وهم أهل البادية. هذا الأمر الأول، الخصلة الأولى. الخصلة الثانية قال له، طبعا انظروا إلى الطلبات هذه التي تدل على وقاحة هذا الرجل، طبعا مات على كفره. النقطة الثانية قال: أن أكون خليفة بعدك، أن أكون خليفة بعدك، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة قال له: وإلا أجمع عليك ألفا بألف، يقصد يعني ألفا من غطفان وألف فارس أو ألف خيل، أو يعني كلها تدل على هذا المعنى. قال يعني فكان هنا متكبرا ومتغطرسا بهذه الطلبات التي طلبها. كما ذكرنا لكم أن حرام لما قدم له بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إليه وأمر به فقتله رجل بضربة حربة من خلفه، أتى من خلفه وضربه، واسمه جبار بن سلمى. جبار بن سلمى هذا كان قد قال لما سمع اللي هو حرام لما قتله، طبعا هنا ذكر ابن كثير قال لما ضربه بحربة خرج منه الدم، لما خرج الدم قال: فزت ورب الكعبة. هنا هذا جبار يعني لما سمع كلامه يعني أخذ يقول في نفسه، طبعا أسلم جبار بن سلمى، أسلم بسبب قتله لحرام، أسلم بسبب قتله لملحان فيما بعد. قال في نفسه وهو جبار، قال في نفسه يعني ماذا يقول هذا الرجل، يقول: فزت رب الكعبة، كيف فاز وأنا قتلته؟ فبعد ذلك أخبر أنه فاز بالشهادة، فاز بالشهادة، فقال: فاز لعمر الله، فاز لعمر الله. وكان قتله لهذا الصحابي الجليل سببا في إسلامه، وأصبح من الصحابة الكرام غفر الله له ورضي الله عنه. طبعا ممن قتل أيضا سيأتينا الآن، ربما لا يذكر الأسماء، لكن قتل في هذه السرية أو هذا البعث، قتل عامر ابن فهيرة، عامر ابن فهيرة رضي الله عنه. طبعا عامر ابن فهيرة لمن يعني يذكر مر معنا أيضا، مر معنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان أحد الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث في فضل هذا الرجل عامر بن فهيرة، وكان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتواضع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان كلاهما يعقب هذا الرجل على جمله أو على ناقته، يعني أصلا الرحلة كانت ما عندهم إلا ناقتين فقط، وكانوا تقريبا أربعة رجال في هذه الرحلة. فكان عامر ابن فهيرة كان يعني يمشي قليلا ثم ينزل أبو بكر ويركب مكانه عامر بن فهيرة، تخيلوا، مع أنه مولاه، لكن من تواضع هذا الصحابي الجليل أبو بكر الصديق كان يعقبه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقبه على ناقته. طيب، قال بعد ذلك، أو نعم، نحن ذكرنا لكم أن هناك حديثا في فضله، لعلي أستعين بمصدر آخر وأذكره لكم. طيب، المصدر أظنه في صحيح البخاري، نعم هو في صحيح البخاري. قال: وروى البخاري أنه لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو ابن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ هنا أشار عامر بن الطفيل لأحد القتلى الذين قتلهم عامر بن الطفيل، أشار له، فسأل هذا الرجل وهو عمرو ابن أمية الضمري قال له من هذا؟ فقال له هذا عامر ابن فهيرة. فماذا قال له عامر بن الطفيل؟ قال لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. ثم بعد ذلك يذكر الحديث، بقية الحديث، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم إلى آخر الحديث، ولعلنا ممكن نمر من بشيء منه هنا. طيب، قال بعد ذلك واستنفر عدو الله عامر بني عامر، يعني قومه، استنفرهم لقتال هؤلاء الرجال إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، لأنه ذكرنا لكم في بداية القصة أن أبو براء قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثت بعثا فإنهم في جواري، يعني أنه ما أحد يستطيع أن يقترب منهم، لكن عامر بن الطفيل أخل في هذا الجوار واستنفر. قال هنا فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان، عصية ورعل وذكوان، وهؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كاملا يدعو عليهم، وسيأتينا ذلك. قال فأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم رضي الله تعالى عنهم. قال هنا إلا رجل واحد هو كعب بن زيد من بني النجار فإنه ارتث. كعب بن زيد بن النجار عاش إلى وقعة الخندق فقتل بها، هو أحد شهداء غزوة الخندق. معنى ارتث أو ارتث يعني أثخنته الجراح، أثخنته الجراح، أصيب بجراح وحمل وكتب له حياة. قال فعاش حتى قتل يوم الخندق، فعاش حتى قتل يوم الخندق. طيب، ذكر هناك حديث في الصحيح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث مهم جدا وهو غير موجود هنا عندنا، فلعل من أراد كتابته أن يكتبه، حديث مهم. قال أنس رضي الله عنه كما جاء في الصحيح قرأنا فيهم قرآنا، قرأنا فيهم قرآنا، يقصد ماذا؟ يقصد الصحابة الذين ذهبوا إلى بئر معونة والذين قتلوا واستشهدوا في هذه الغزوة. قال قرأنا فيهم قرآنا ثم رفع، يعني خلص غير موجود في هذا القرآن، رفع من القرآن، وهو يعني هذه مثل كأنها آية لكنها رفعت من القرآن. قال الآية، ذكر هنا الآية وهي بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، هذا ما جاء في صحيح البخاري. ثم قال هنا وكان عمرو بن أمية الضمري والمنذر ابن محمد ابن عقبة في صرح المسلمين، يعني كانوا يمشوا مع السرح المقصود بها الإبل التي ترعى، فرأيا الطير تحوم على موضع الوقعة، يعني شافوا الطيور تحوم في مكان معين فعلموا أن الطيور لا تحوم إلا على شيء معين أو على شيء مهم. فنزل المنذر ابن محمد هذا، فيعني رأى المشركين فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه. وأما عمرو ابن أمية الضمري قال هنا وأسر عمرو بن أمية الضمري، فلما أخبر عامر بن الطفيل يعني أنه من مضر جز عامر ناصيته، يعني مقدمة رأسه، وأعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه، يعني فكه لم يقتله. ثم بعد ذلك قال ورجع عمرو بن أمية فلما كان بالقرقرة من صدر قناة، وقناة معروف واد يمتد من المدينة في المنورة، نزل في ظل وجاء له رجلان من بني كلاب، رأى رجلان عندما استظل في أحد الظلال هناك، جاء رجلان من بني كلاب وقيل من بني سليم، يعني أنه من أعدائهم، يعتبر من أعدائهم، فنزلا معه فيه، يعني جلسوا وباتوا معه فيه في هذا الظل. قال فلما ناما فتك بهما عمرو، يعني قتلهما وهما نائمين، وهو يرى، قال هنا وهو يرى أنه قد أصاب ثأرا من أصحابه، يعني يظن أنه بقتله لهذين الرجلين أصاب ثأرا من أصحابه، يعني انتقم لأصحابه. وإذا هنا بعد ذلك عرف أن معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، لم يشعر به، علم أن هذين الرجلين كانوا يعني مثل في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، قال لقد قتلت قتيلين لأدينهما، لأدينهما أي لأدفعن ديتهما، لأنك قتلتهما وهما في جوار. قال وكان هذا سبب غزوة بني النضير كما ورد هذا في الصحيح. سيأتينا الآن في غزوة بني النضير إن شاء الله لعلنا ندركها وهي صغيرة، أن سبب أو قتل هذين الرجلين كان سببا في غزوة بني النضير. طبعا بالنسبة لعامر بن الطفيل يقال أنه في آخر حياته أصيب في طعن في بيت امرأة، ليس طعن المقصود يعني أنه ضرب بخنجر أو ما أشبه، لا، أي أنه أصيب بطاعون كما جاء في البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن الطاعون، قال هو غدة أو هي غدة، الطاعون هذا غدة كغدة البعير. فهذا عامر لما أصيب بهذا الطاعون يعني تأثر كثيرا وازداد عليه المرض، وقال غدة كغدة البعير وفي بيت امرأة، يعني يحس أن نفسه يعني في موقع لا يحسد عليه، أي أنه أصابته غدة كغدة البعير وأيضا في بيت امرأة، فطلب أن يعطى فرسا وركب على فرسه حتى هلك، فهذا جزاؤه، وكان يعني عقابا من الله عز وجل، لعل هذا يكون عقابا من الله عز وجل بما جناه على الصحابة الكرام في هذا البعث. الآن ننتقل إلى غزوة بني النضير، نبدأ القراءة. فصل غزوة بني النضير. قال ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة، طبعا هذا الكلام تابع لما قبله كما ذكرنا لكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بمقتل الرجلين قال يعني لأدينهما، يعني لأدفعن ديتهما، فذهب إلى بني النضير وهم أحد القبائل اليهودية الثلاثة الذين كانوا بالمدينة المنورة. طيب طبعا هذه الغزوة وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، وتحديدا في شهر ربيع الأول. وهذه الغزوة أو غزو قبائل اليهود ذكرناه سابقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمهات الغزوات بعد كل غزوة من أمهات الغزوات كان يغزو قبيلة يهودية. فبعد بدر ذكرنا لكم أنه غزا يهود بني قينقاع وأجلاه من المدينة المنورة. ثم بعد ذلك الآن نحن أخذنا قبل أيام أخذنا غزوة أحد، فبعدها كانت غزوة بني النضير، وسيأتينا أننا سنأخذ غزوة الخندق ثم بعدها سيأتينا غزوة بني النضير، أو غزوة بني قريظة بعد غزوة الخندق. طيب قال ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على ذينك القتيلين ليستعين على ذينك القتيلين. طبعا هنا في كلمة ربما سقطت من هذه النسخة، ليستعين على دية ذينك القتيلين، على دية ذينك القتيلين لما بينه وبينهم من الحلف، لما بينه وبينهم من الحلف. طبعا اختلف في هذه الجملة، قيل معناها أنه كان بين بني عامر والذي قتل منهما الرجلان وبني النضير كان بينهما حلف، وقيل لا، وقيل أن ما بينه وبينهم أي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود من حلف، يعني اتفقوا كانوا في السابق أنه إذا حصل أمر مثلا احتاجوا أن يخرجوا دية معينة فيعني يساعدوا ويساهموا في هذا الأمر باعتبار أنهم من سكان المدينة، وأي خطأ يصيب أهل المدينة فلا بد أن يعني الجميع يتشارك في هذه في هذا الأمر وإخراج دية أي شخص مثلا يقتل على يد أهل المدينة المنورة. طيب ثم قال لما بينه وبينهم من الحلف فقالوا نعم، يعني هنا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بطلبه أن يعني يستعين باليهود على دية القتيلين، يعني أنه يعطوه مال من أجل أن يدفع دية الرجلين. قال وجلس النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم، يعني جلسوا ينتظروا النضريين حتى يعني يحضروا لهم المال. فقال هنا فاجتمعوا فيما بينهم أي اليهود، ومن المعلوم أنه اليهود فيهم خسة ودناءة إلى عهدنا اليوم، ويغدرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويغدرون أيضا في وقتنا الحالي بإخواننا المسلمين المستضعفين في الشام وفي فلسطين بالتحديد. قال هنا فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا من رجل يلقي بهذه الرحى على محمد فيقتله، يعني الرحى معروفة، الرحى اللي هي الحجرين اللي يطحن فيها الدقيق أو الطحين. فاتفقوا على أنه من يلقي هذه الرحى على محمد فيقتله، يعني اتفقوا على هذا الرأي أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه بهذه الرحى. فانتدب لذلك، قال هنا فانتدب لذلك عمر بن جحاش لعنه الله وأعلم الله رسوله، يعني أوصل الله عز وجل وأوحى له ما أهمه النضريين اليهود، فنهض صلى الله عليه وسلم من وقته من بين أصحابه فلم يتناهى أو فلم نعم فلم يتناهى دون المدينة، يعني فلم يتوقف دون المدينة حتى وصل إلى المدينة. وجاء من أخبر أنه رآه صلى الله عليه وسلم داخلا في حيطان المدينة، يعني هذا الرجل أخبر بقية الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حيطان المدينة. ثم بعده قال فقام أبو بكر ومن معه فاتبعوه، يعني ذهبوا وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هناك، فأخبرهم بما أعلمه الله من أمر اليهود، من أمر اليهود بما أرادوا أن يكيدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك أو في ذلك المكان، يعني أعلمه أنهم يريدون أن يغتالوه ويقتلوه بالرحى. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فندب الناس إلى قتالهم، فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول كما ذكرنا لكم، فحاصرهم 6 ليال منه، طبعا قيل أكثر من ذلك، قيل 2 أسبوع، وحينئذ حرمت الخمر، طبعا ذكرنا لكم أظن ذلك في تغطية سابقة أنه صبت أواني الفضيخ في موقع هنا في المدينة المنورة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طيلة فترة الحصار كان يصلي في ذلك الموضع، فسمي المسجد ذلك بمسجد الفضيخ ومسجد بني النضير نسبة للحصار الذي حاصره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. قال: وحينئذ حرمت الخمر، كذا ذكره ابن حزم ولم أره لغيره. قال شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر: بل سبقه غيره وهو ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه السيرة النبوية. أما ابن حزم فكتابه في السيرة هو كتاب جوامع السيرة، وذكرناه أنه من المختصرات. ثم بعد ذلك الآن يأتي دور المنافقين، دور عبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق، وكان معه أصحابه. قال هنا ابن كثير: ودس عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه من المنافقين إلى بني النضير أن معكم نقاتل معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم. طبعا نزل قول الله عز وجل في ذلك آيات، وكما ذكرنا لكم في السابق أن سورة الحشر نزلت يعني في الحديث عن غزوة بني النضير، وأيضا جزء منها ذكر غزوة بني قينقاع من قوله تعالى. طبعا نزل في حادثة المنافقين، نزل قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، إلى آخر الآيات. ثم بعد ذلك قال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. بعد ذلك قال: سيأتينا الآن الخبر، بقية القصة قبل أن نقرأ آية لا يقاتلونكم جميعا. قال: فاغتر أولئك بهذا، يعني اغتر اليهود بهذا، فتحصنوا في آطامهم، يعني رأوا أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بقطع نخيلهم وإحراقها. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذه الآية نزلت في من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بحرق النخيل قال أنه يريد الإفساد، لكن لما نزل هذا قول الله عز وجل في هذه الآية فبإذن الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بهذا العمل إلا بإذن من الله عز وجل، وهذا فيه خزي للفاسقين، وهذا فيه خزي للفاسقين وللمنافقين الذين في المدينة، وكذلك لليهود. ثم بعد ذلك قال: بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها، هنا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويحقن دماءهم على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، فأجابهم إلى ذلك، أخذوا يعني أمتعتهم وما استطاعوا من حملها معهم على إبلهم، وعندما خرجوا ماذا فعلوا؟ أخذوا يخربون بيوتهم، كما قال الله عز وجل في بداية سورة الحشر: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. طبعا يعني أن هذا ما حصل لليهود فيه عبرة لمن كان يبصر. طبعا كان زعيمهم هو حيي ابن أخطب، وأيضا سلام ابن مشكم، ويذكر في سلام ابن مشكم هذا أنه لما اتفقوا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحى قال لهم: لا تقتلوه فوالله سيوحى إليه. بالفعل صدق يعني وهو كذوب. فكما ذكرنا لكم أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أجلاهم، فانقسم اليهود هنا إلى قسمين: قسم ذهبوا باتجاه خيبر واستوطنوا فيها ودانت لهم، وقسم آخر ذهبوا إلى الشام، وتحديدا إلى منطقة اسمها أذرعات، اسمها أذرعات، وحاليا هي درعا. والله أعلم درعا في جنوب سوريا. هذه قديما كانت تسمى أدرعات، وكان يسكن بها طوائف اليهود. قال ولم يسلم منهم إلا رجلان، أي من يهود بني النضير رجلان أسلموا، وهما أبو سعد ابن وهب ويامين ابن عمير. ويامين ابن عمير كما ذكرنا لكم، قلنا لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم بعدها يقول الله عز وجل كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. قريبا المقصود بها هذه الآية نزلت في بني قينقاع، يعني كمثل الذين من قبلهم، من قبلهم يقصد بها بهم يهود بني قينقاع، فذاقوا وبال أمرهم يعني ما فعلوه وما جنوا على أنفسهم. قال وقد كان جعل لمن قتل، المقصود به يامين ابن عمير، وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه وهو عمرو بن جحاش جعلا، يعني مثل المكافأة لمن يقتل ابن عمه عمرو بن جحاش لما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان أراد من قتله من قتل النبي صلى الله عليه وسلم واغتياله. طيب لما قد لما أو عفوا قال هنا وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعلا لما كان قد هم به من الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحرزا أموالهما، فأحرزا أموالهما أي اللذين أسلما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل أموالهما معهما بسبب إسلامهما. ثم قال هنا وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل أبا دجانة وهو سماك بن خرشة رضي الله عنه وسهل بن حنيف الأنصاريين، أعطاهما من هذا الفيء لفقرهما. ويقال أيضا طبعا هنا ما ذكرها، يقال أنه أعطي سعد بن معاذ رضي الله عنه سيفا. قال وقد كانت أموالهم مما أفاء الله عز وجل على رسوله، فلم يوجف المسلمون بخيل ولا ركاب، يعني أن هذه الغزوة غنائم، هذه الغزوة لا تعد غنيمة ولها تقسيماتها، إنما تعد فيئا، فما كان فيئا يعني أنه أخذ دون قتال، فهذا قسمته تكون على ولي الأمر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أخذ دون قتال هذا يعرف بالفيء، أما ما أخذ بقتال فهذا يعرف بالغنيمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه الغنيمة على الصحابة المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم، وذلك لفقرهم وحاجتهم. أما الصحابة الأنصار لم يعطي إلا لرجلين أو ثلاثة، أبو دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف وكذلك سعد بن معاذ. طبعا هنا بعض الصحابة الأنصار وجد في نفسه يعني مثل كأنه ما عجبهم الوضع، يعني أنه ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقسم للمهاجرين ونحن ما قسمنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر بهم فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا هنا إلى الإيثار الذي كان عند الصحابة الأنصار رضوان الله تعالى عليهم لما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني سبب قسمته هذه القسمة. طبعا هنا ما ذكر هذا الأمر، قال وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الحشر، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير. كما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة الأنصار رضي الله تعالى عنهم وقال لهم إن إخوانكم المهاجرين ليست لهم أموال، فإن شئتم قسمتها لهم وإن شئتم قسمتها بينكم وبينهم. فماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد عليهم أو ماذا رد عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو سيد الأوس؟ قال يا رسول الله بل اقسم لهم ما شئت واقسم من أموالنا ما شئت، ما شئت لهم يعني. انظروا هذا الإيثار. ويقال أن آية الإيثار يؤثرون على أنفسهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقال أن هذه الآية نزلت أيضا في هذه الواقعة بعدما قسم النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين، وذكرت هذه القصة، قصة سعد بن معاذ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل يا رسول الله اقسم لهم ما شئت واقسم من أموالنا ما شئت لهم. انظروا هذا الإيثار العجيب من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبهذا نكون قد ختمنا مجلسنا لهذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. هذا ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس فاجمعنا في دار عليين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتجاوز عنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالفوز والعتق من نيرانك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعتذر منكم على التأخير، إن شاء الله نلقاكم في درس الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.